بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 91 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: علم أن العباد يتشوفون إلى ظهور سر العناية، فقال: يختص برحمته من يشاء. وعلم أنه لو خلاهم وذلك لتركوا العمل اعتمادا على الأزل، فقال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. يأتي هذا الكلام بمثابة التتمة للحكمة التي شرحناها في الدرس الماضي، وهي قوله عنايته جل جلاله: عنايته فيك لا لشيء منك. وأين كنت حين واجهتك عنايته وقابلتك رعايته؟ لم يكن في أزله إخلاص أعمال ولا وجود أحوال، بل لم يكن هناك إلا محض الإفضال وعظيم النوال. هذا الكلام شرحناه. الحكمة الثانية الجديدة التي سنشرحها الآن تأتي كالتتمة لهذا الذي شرحناه وذكرناه بالأمس. ماذا يقصد ابن عطاء الله من هذا الكلام؟ نعيد، يقول: علم أن العباد يتشوفون إلى ظهور سر العناية، أي العناية الإلهية، فقال: يختص برحمته من يشاء. وعلم أنه لو خلاهم وذلك لتركوا العمل اعتمادا على الأزل، فقال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. أريد أن أبسط هذا الكلام الهام الذي يعنيه ابن عطاء الله والذي يربينا عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. الإنسان أيها الإخوة المؤمن لا يصل إلى مرضات الله عز وجل أبدا إلا بوسيلتين اثنتين لا تغني الواحدة منهما عن الأخرى. الوسيلة الأولى أن يصغي السمع جيدا إلى قائمة الأوامر التي أمره الله عز وجل به، وقائمة النواهي التي نهاه الله عز وجل عنها، ويعود إلى نفسه فيعلم أن له قدرة متعه الله عز وجل بها، وأن له اختيارا ميزه الله سبحانه وتعالى به، ومن ثم فيجب عليه أن يعاهد الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم أنه يتمتع بالقدرة ويتمتع بالمكنة، يعاهد الله على أن ينفذ ما استطاع من أوامره وأن يبتعد عن النواهي التي حرمها الله عليه. هذه هي الوسيلة الأولى التي لا بد منها. الوسيلة الثانية أن يعلم أنه عبد مملوك عاجز لا يملك حولا ولا قوة، ولا يملك أي تصرف يتصرفه لا ذات اليمين ولا ذات الشمال، لا متجها إلى خير أو متجها إلى شر، إلا بمعونة الله، إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أي ينبغي أن يعلم دائما أنه عاجز عجزا كليا إن انفكت عنه عناية الله سبحانه وتعالى لا يتأتى منه شيء إطلاقا بشكل من الأشكال. فهو بالله يتحرك، وبالله يؤدي أوامره، وبالله ينتهي عن نواهيه، وبالله يمارس أسباب حياته ومعيشته أيضا. هكذا ينبغي أن يعلم. فإذا تمتع العبد المؤمن بهاتين الوسيلتين وصل إلى الله، أي وصل إلى مرضات الله عز وجل. لاحظوا وأعود فأقول، الوسيلة الأولى أن أعلم أنني إنسان أتمتع بقدرة وأتمتع بعافية وبفكر، وأن الله سبحانه وتعالى متعني بالاختيار والقدرة على اتخاذ القرار، ومن ثم أقول يا رب ها أنا أعاهدك على أن أسير على النهج الذي أمرت وأبتعد عما نهيت. هذا شيء، هذا لا يكفي، هذا ضروري لكن لا يكفي. ينبغي في الوقت ذاته أن أعلم أنني من أنا، أنا كائن أتلقى القدرة لحظة فلحظة من الله، أتلقى الوعي والفكر لحظة فلحظة من الله، أتلقى التوفيق لحظة فلحظة من الله. أي ليس لي حول وليست لي قوة إلا بالله عز وجل. هذه خلاصة الحكمة التي يذكرها لنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى ونفعنا به. طيب، من أين استقى هذا الكلام؟ قبل كل شيء، أنا إنسان موجود وأنا أتمتع بقدرة وأتمتع بحرية، والله خاطبني آمرا ناهيا، إذن ينبغي أن أقول سمعا وطاعة، ينبغي أن أقول كما تلون الآن في الصلاة سمعنا وأطعنا. من أين أخذنا هذا الكلام؟ من قول الله سبحانه وتعالى، آيات كثيرة من مثل قول الله سبحانه وتعالى، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآيات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. لاحظوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن أنت يا أيها العبد تستطيع أن تعمل الأعمال الصالحة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر الآيات. الآيات التي يحملنا الله عز وجل فيها واجبات يأمرنا بأدائها، ويكلفنا بالابتعاد عن نواه يحذرنا من الوقوع فيها كثيرة. هذه الآيات التي نقرأها ماذا تعني؟ تعني أنك يا ابن آدم تتمتع بقدرة، وإلا ما كلفك الله، تتمتع بحرية، تتمتع بالقدرة على اتخاذ القرار، وإلا الملجأ لا يكلف. إذن أنا يا أيها الإنسان أتمتع بهذه القدرة، ومن ثم أصبحت أهلا للتكليف. ومن هنا يقول الله عز وجل لعباده أو عن عباده إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهي الآية التي استشهد بها ابن عطاء الله لهذا المبدأ، وهما مبدأان أو وسيلتان. إن رحمة الله قريب، لكن ممن؟ من المحسنين، أي إنك أنت يا ابن آدم بوسعك أن تكون محسنا وبوسعك أن تكون مسيئا. نعم، وإني لتواب لمن آمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن أنا أتوب، ولكن لمن أدى ضريبة التوبة، ضريبة توبة الله عليه، وهي الإيمان ثم العمل الصالح. معنى هذا الكلام أنك يا ابن آدم يتأتى منك أن تفعل وأن تستجيب لأمر الله عز وجل. طيب، إذا تلقيت الآيات التي تخاطبني بهذا المعنى وتصفني بالقدرة وتصفني بالمكنة، ومن ثم يحملني الله عز وجل التكاليف، كل الآيات التي يخاطبني الله عز وجل بها إذا كانت من هذا القبيل، ما الذي يحدث؟ الذي يعني تفعله في كيان هذه الآيات أنني أتصور أنني أتمتع بذاتية مستقلة، وأنني فعلا أستطيع أن أفعل ما أشاء، وأتمكن وأن أتخذ القرار الذي أريد، وأنا إنسان إذا قررت بوسعي أن أفعل. طبعا مقتضى هذه الآيات إذا كانت هي وحدها الأداة التي تجذبني إلى الله أن أجد نفسي من خلال هذه التربية إنسانا يتمتع بقدرات ويتمتع بمهارات، ولا حاجة إلى أن أستعين بأحد بشكل من الأشكال. ولكن هذه الوسيلة وحدها لم توصلك إلى الله. أين هي العبودية؟ هذه الوسيلة لا تستبين فيها مشاعر العبودية لله عز وجل. انظر إلى الآيات الأخرى التي يحدثك الله عز وجل فيها عن ذاتك وعن حقيقتك. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ماذا فهمت من هذا الكلام؟ فهمت من هذا الكلام أن المسألة عائدة إلى من؟ إلى الله. إما أن يريد الله سبحانه وتعالى لك الهداية يجذبك إليها ويحقق لك أسبابها، وإما أن يريد الله بك الضلالة يجذبك إليها ويحقق لك أسبابها. هذا معنى الآية: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. انظر إلى هذه الآية الأخرى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. كلام أخطر من الكلام الأول. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني، قرار نافذ، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لاحظوا كيف أن هذا الكلام يتسع ثم يتسع إلى أن يشمل النبيين ويشمل الرسل ويشمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا إلى قوله سبحانه: قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني مع القوم الظالمين. قل يا محمد إن أريتني ما تتوعدهم هؤلاء الطغاة هؤلاء الظالمين المشركين ربي فلا تجعلني مع القوم الظالمين، لا تجعلني منهم، احفظني بكلاءتك، لا تجعلني واحدا منهم. إذن المسألة عائدة إلى الله، ليس لك من الأمر شيء. لاحظ كلام الباري سبحانه وتعالى، لاحظ قوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه الآيات ماذا أفادتنا أيها الإخوة؟ أفادتنا طبعا الآيات التي بهذا المعنى كثيرة، نعم، ومن ذلك الآية التي استشهد بها الإمام ابن عطاء الله، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني إن قال قائل فلان من الناس جذبه الله إليه وحماه بعنايته وكلاءته، وأنا أخطي ليش ما أنا مثله، يأتي الجواب يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الآيات التي بهذا المعنى كثيرة. ما المعنى الذي أورثتك هذه الطائفة من الآيات الأخرى؟ أورثتك العبودية باختصار، أورثتني وأورثتك شعورا بأنني لا شيء إذا تخلى الله عني. أنا الآن يخيل إلي أنني أتمتع بقدرة، لكن هذه القدرة تأتيني لحظة فلحظة من عند رب العالمين. إذا انبتت عني عناية الله غابت القدرة. العناية كلمة عامة، إذا انبتت يعني انفصلت عني عناية الله غابت عني القدرة، غاب عني الاختيار، غاب عني الوعي، بل غاب عني السمع وغاب عني البصر. أنت بالله إنسان، أنت بالله تتحقق ذاتيتك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أصدق ما قال لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل. فعلا أصدق ما قاله لبيد، نعم، هذا الشطر الأول بس، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. لو تأملت ربما قال شو الحكي، موجود السماوات، موجود الأراضين، نحن موجودون، كيف نفهم ألا كل شيء ما خلى الله باطل؟ نعم، يكفي كما قال الإمام ابن تيمية في تفسيره لهذا البيت وتعليقه على كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يكفي لكي يؤول الكون كله إلى باطل أن يتخلى الله عنه. إذا تخلى الله سبحانه وتعالى عن السماء والأرض والأفلاك والناس إلى ما تؤول هذه المكونات؟ إلى لا شيء. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده أبدا. إذن أنا مش السماوات والأرض، قدرتي من الله، فكري ووعي من الله، عافيتي من الله، سمعي بصري اختياري حريتي من الله عز وجل، لساني الذي ينطق، أذني التي تسمع، كل شيء في كياني من الله وبالله. هذه الآيات التي تلوتها على مسامعكم تورثني هذا المعنى، يعني ترسخ في ذهني عبوديتي لله سبحانه وتعالى، بهذين الجناحين تصل إلى الله. فإن انفرد أحدهما ابتعدت عن الله. يعني بهذين الجناحين أعود فأقول بأن تصغي السمع إلى أوامر الله سبحانه وتعالى، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخر الآيات. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات. نعم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. آيات طويلة في سورة الإسراء كلها عن أوامر الله، تصغي السماء إليها وتقول سمعنا وأطعنا يا رب سأفعل. لكن إياك أن تركن فقط إلى هذه التربية أو إلى هذا الجناح وحده، هذا لا يكفي. تقول هذا الكلام لكن أصغي سمع جيدا إلى الآيات الأخرى التي تلوناها الآن، تجد أنك لا شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كان كيفية، نكرر هذه الكلمة القدسية، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم اللهم بك أصول وبك أجول، هذه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. أنا لا شيء، إن صلت فبك وإن زلت فبك. نعم اللهم إني أسألك فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر، فإن العبد لا يعلم ما يفجأه إذا أصبح وإذا أمسى. اللهم لا تكلني إلى نفسي، فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير، وأنا لا أثق إلا برحمتك. هذا الكلام كله ثمرت هذه الوسيلة الثانية، وسيلة غرس مشاعر العبودية لله سبحانه وتعالى بين جوانحك. هذا ما يقصد إليه ابن عطاء الله. أعيد، لاحظوا بعد ما ذكرت هذا الكلام نقرأ. علم الباري عز وجل أن العباد يتشوفون إلى ظهور سر العناية، يعني يعلنون عن عجزهم وينتظرون عناية الله بهم، فقال يختص برحمته من يشاء. هذا الأمر عائد إلى الله. وعلم أنه لو خلاهم وذلك لتركوا العمل. الآن لو أعرضنا عن أوامر الله ونواهيه وخضنا في بحر العبودية فقط، نحن عاجزون، نحن لا نملك طاقة، لا نملك حولا ولا قوة أبدا أبدا، ننتظر عناية الله، ننتظر رحمة الله فقط، إذن لن نقوم بأي عمل، لأننا سنقول نحن عاجزون ولأننا لا نملك شيئا. نعم علم الباري سبحانه وتعالى أنه لو خلاك للآيات التي يغرس مشاعر العجز والعبودية بين جوانحك لتركت العمل ولاستسلمت لرعاية الله لك، فقال سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. الآيات التي تلوناها الآن في صلاة المغرب تجسد هذا الكلام كله. لاحظوا كلام الباري سبحانه وتعالى، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية تربينا للسبيل الأول ولا الثاني؟ الأول. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا ليس باليد. أن يبدي الإنسان ما خطر في باله بلسانه ممكن، لكن أن يخفي، طيب أنا كل يوم تطوف بذهني مشاعر أشكال وألوان، تطوف بذهني خواطر معاصي تطوف وتذهب. الباري عز وجل يقول وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ولم يقف البيان الإلهي عند هذا فقط، بل قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. خشي الصحابة واستبد بهم الجزع، بل بكى من بكى منهم وتألم من تألم وهيمن الحزن عليهم، وأقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون. واقع هذه الشكوى هي عبارة عن دخان لنار العبودية لله عز وجل. نعم قالوا يا رسول الله طيب كيف نحن ما بيطلع بيدنا وربنا عمين، بعدين فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعني ممكن أنه يغفر لبعض منا ولا نعلم من، وممكن أن يعذب الآخرين ولا نعلم من. طيب هؤلاء الصحابة في ذلك الوقت ركنوا إلى هذه الوسيلة اللي هي وسيلة العبودية ونسوا الجانب الآخر، لذلك نزل العتاب بعد ذلك. ماذا يقول الباري سبحانه وتعالى؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، كل هذا تمهيد. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. المؤمن الصادق بالله وملائكته وكتبه ورسله يتطامن لحكم الله ويقول طيب سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، يا رب اجعلنا ممن ستغفر لهم وإليك المصير. أي هما جناحان لا ترقى إلى مرضات الله إلا بهما معا، جناح العبودية. جناح العبودية تقتضيني إذا سمعت هذا الكلام المخيف لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. جناح العبودية ماذا يقتضيك أن تقول؟ تقول سمعا وطاعة يا رب، سمعا وطاعة، نعم لك العتبة يا ربي حتى ترضى. ما بقول يا رب أنا ما بقدر، كيف هيك؟ شو ما بتقدر كيف هيك؟ أنت عبد بيفعل بك ما يشاء رب العالمين، شايفين كيف؟ هكذا. لكن الباري عز وجل رحمة منه وفضلا لا أعطانا الجانب الآخر أيضا، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هل رأيتم التكامل في هذا الأمر؟ هكذا يعلمنا رب العالمين أن نخاطب مولانا، لا نخاطبه بطريقة دون طريقة أخرى، لا نخاطبه بذل العبودية فقط دون أن نعلن التحمل مسؤولية ما أمر، لا ما بكفي، ولا نخاطبه أيضا بأن نقول له تحملنا مسؤولية أوامرك وننسى عجزنا وننسى ضعفنا، نسير إلى الله بهاتين الوسيلتين. يعني أقول له يا رب أنا عبد، والله لا يتأتى مني شيء، أنا ضعيف أنا عاجز، أشكو إليك ضعفي وعجزي وفاقتي وفقري، لكني أعاهدك أن نفذ أوامرك وأنتهي عن نواهيك، أنا أعاهدك فأعني يا رب العالمين. هكذا يعني الباري علمني، نعم، وطمأنني وبشرني قائلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت أي من الخير وعليها ما اكتسبت أي من الشر. كأنه يقول قولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا كلام رائع الذي ينبهنا إليه ابن عطاء الله ويحل مشكلات كثيرة، يحل مشكلات كثيرة. لاحظوا أيها الإخوة، أنا عندما أتحدث في الجامعة بين طلابي أو في درس كهذا الدرس عن حرية الإنسان واختياره وكيف أن الله متعه بالحرية والاختيار ومن ثم كلفه وأمره ونهاه، يأتي من يناقش فيقول نعم ولكن الله عز وجل كان قادرا على أن يسوقني سوقا إلى الهداية، لماذا لم يسوقني إلى الهداية؟ أو يقول ماذا؟ يقول ولو شئنا، يستشهد ضد كلامي بهذه الآية، لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. طيب يا أخي ليش؟ هذا ظلم، هذا قرار من الله أنه بده يسوء ناس للجنة ويسوء ناس للخير وللنار، إيه شو بيطلع بإيدي؟ هذا الكلام يقوله كثيرون. لكن لاحظوا يا إخواننا، هذا كلام من؟ كلام من لم يذق معنى عبوديته لله، كلام إنسان عاش للوسيلة الثانية بس، وسيلة الإصغاء إلى أوامر الله سبحانه وتعالى. نعم يجب أن تنفذ أوامر الله، يجب أن تبتعد عن النواهي التي حذرك الله سبحانه وتعالى منها. نعم، ويعود إلى هذه الآيات التي نقرأها في كتاب الله عز وجل، فيشعر بنوع مثل القنطاك، يعني بين أوامر الله وبين قوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، بين نعم إن يختص برحمته من يشاء، نعم، فيعترض. ما دواء هذا المعترض؟ دواء هذا المعترض أن يأخذ نفسه بالوسيلة الأولى. شفت له قبل كل شيء، أنت مالك تفعل ما تشاء، لكن عد إلى مرآة ذاتك، تعرف على هويتك، من أنت؟ إذا عدت إلى ذاتك من خلال الفكر والعلم ومن خلال التأمل فيما يقوله بيانه، طبعا المفروض هذا مؤمن بالله عز وجل، سيعود ليقول بل أنا عبد مملوك لله، أنا من فرقي إلى قدمي لا أملك شيئا، عقلي بالله، سمعي بالله، بصري بالله، نطقي بالله، شمي ذوقي كله بالله، حركاتي سكناتي رقادي يقظتي طعامي شرابي مضغي كل ذلك بمن؟ بالله. فأنا جهاز استقبال، مثل الشاشة اللي عم تتحرك عليها صور جاي منين؟ من جهاز إرسال. نعم، طيب إذا علمت هذا، ابحث عن جهاز الإرسال إنجاز التعبير، من أين تأتيك قوة السمع وقوة البصر وقوة النطق وقوة الوعي وما إلى ذلك؟ تأمل يأتيك الجواب من عند الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فأنا إذا تأملت، طيب إذا أنا أصبحت ماذا؟ هذا كلام كل واحد منكم لازم يحدث نفسه فيه، ماذا بأي حقيقة عدت؟ عدت بأنني عبد مملوك لله لا أملك شيئا. طيب ومن مالكي؟ الله الذي بيده حياة وبيده موت وبيده كل شيء من كياني. طيب إذا كنت أنا هذا الكائن، إذن هل يتأتى لهذا الاعتراض؟ يا ربي أنت قلت نعم ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني، الآن أنا الآن وقد عرفت هويتي أطلاقا أن أعترض، أقول يا رب والله أنت المالك وأنا المملوك، إن شئت أن تقودني إلى نارك فأنا عبد وليس لي ملجأ إلاك، أقول كما قال حبيبك المصطفى اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعافيتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أعطي الثناء، أنا عبدك، والله تدحشني بالنار أنا عبدك، تحطني بالجنة أنا عبدك. لاحظوا هكذا يكون الإنسان مطمئنا راضيا بقول الله تعالى يختص برحمته من يشاء. وإذا شو يطالك أنت في إله تاني تصير لاجئ سياسي عنده؟ إلى ما تلجأ؟ إلى الإله الواحد إطلاقا. لكن هكذا كان رسول الله وهكذا علمنا رسول الله. عودوا أيها الإخوة إلى دعائه الرائع الذي لا يشبع الإنسان من ترداده عندما طرده أهل الطائف وآذوه وفعلوا الأفاعيل به، يعني آذوه أذى شديدا، التجأ بعد أن خرج وسار طويلا والدم يشخب من قدميه، وقف تحت الشجرة يستريح، وأخذ يناجي ربه اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب العباد، أنت رب المستضعفين، أنت ربي. لاحظوا ونفي الجانبين اللي عم نحكيهم موجودين بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجاهمني أم إلى بعيدا ملكته أمري؟ لهون هذا كلام إنسان يرى أنه له قوة وله مكنة وأدى واجبه، فذهب إلى الطائف وفعل ما كان ينبغي أن يفعل، وأهل الطائف مفهوم ما هو نفذ كلام رب العالمين. رب العالمين سلط عليهم هذول اللي آذوهم، كانوا عملوا يا ربي هيك هيك تعمل فيه، أنا خدمتك وأنا صرت في طريق أمرك. لكن لو أنه وقف عند هذا الحد كانت مشكلة. بعدين شو قال؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. نعم، عودوا مرة ثانية، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجاهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي. شايف العجب؟ شايف إعلان الضعف؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والأرض أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك. لك العتبى يا ربي حتى ترضى، أنا عبدك أمن فيه مثل عبدك. هيك وهيك، هكذا يصل الإنسان إلى مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. لذلك لما نحن بنشوف في المناسبات في المحاضرات من يقول بناقش في قضاء الله وقدره والحرية الإنسان وما إلى ذلك، أخيرا أخيرا الجواب الذي يقنع ويسكت وينهي المشكلة ما هي؟ هي أن تنبهه إلى هويته عبدا لله عز وجل، هي أن تنبهه إلى هويته عبدا مملوكا لله سبحانه وتعالى. الآن أنا عندما أعلم أنني عبد مملوك لله سبحانه وتعالى أستسلم لحكمه ولقضائه وقدره، أطلب وأسأل وأقول كما علمني ربي غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم أقول هذا الكلام، وكم وكم يعلمنا الله في قرآنه الدعاء سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية جمعت فأوعت هذين الجانبين اللذين يذكرهما ابن عطاء الله. إياك نعبد أي أنا أقول سمعا وطاعة، سأنفذ أوامرك وسأبتعد عن نواهيك، وهذا سؤال. وإياك نستعين، أنا عبد، أنا ضعيف، أنا عاجز، أنا لا أملك من أمري نفسي شيئا، يا ربي أعني قدني إلى الخير. ماذا نقول نحن في دعائنا؟ اللهم إنا أمسينا لا نملك من أنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، نواصينا بيدك تصرفها كما تشاء، فخذها إلى طريق السعادة والرشاد وأبعدنا عن طريق الضلالة والردى. هكذا ينبغي أن يكون سلوك الإنسان مزيجا من العبودية الضارعة لله ومن الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى، مزيج من هذين الأمرين. إن فعلت ذلك وصلت إلى الله. أما لو أن إنسانا نسي عبوديته لله واعتمد على قوته وحركته ونشاطه، أنا سأفعل سأجاهد سأقوم سأترك إلى آخره، لا لا لا لا لا لا، ذكرت شيئا ونسيت أشياء، بهذا المنهج لا تصل إلى الله. لذلك يعني من ما بنقول من سوء الأدب، لكن الحب مرات بيفكر في بعض الصالحين، يعني حبهم جعلهم ينطقون بما يعني ما ينبغي أن يقوله. مثلا ممكن واحد يردد هذا الكلام، عذب بما شئت غير البعد عنك تجد، أوفى محب بما يرضيك مبتهجي. هو الكلام حلو يعني بدغلغ مشاعر الحب، بس عند التطبيق نقدر عليه؟ هذاك الثاني بيقول لو قالت فيها انقف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقف، والله ما بقدر. هو الكلام المحب بيحكيه بنشوة الحب، بس انت التطبيق ما بقدر. لو قالت فيها انقف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقف، أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكفي. طول بالك يا أخي، انت عبد، شو انت؟ قالوا إن رجلا من الصالحين كان يردد كلام من هذا القبيل ويكرر، ابتلاه الله عز وجل بمرض بسيط حصر البول، صبر، بعد ذلك استيقظ إلى أنه تذكر هذا الجانب الثاني لكن نسي الجانب الأول، فكان يخرج إلى السوق ويبحث عن الأطفال الصغار يعطيهم دراهم ويقول ادعوا الله لعمكم الكذاب، يعني هو يخجل أن يقول يا رب شفيني، لك أنت كنت عم تحكي هذه الساعة جربني وامتحني كذا. نعم، إرقى إلى الله عز وجل بذل العبودية التي تشعرك عجزك المتناهي، وبالعهد والوعد أن تطيعه وأن تلبيه وأن تنفذ أوامره وأن تبتعد عن نواهيه. نعم، لكن طبعا مستعينا به كما نقول دائما في صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين. هكذا يصل الإنسان إلى الله. وإذا تأملتم في كتاب الله عز وجل أيها الإخوة تجدونه عبارة عن شطرين: شطر يغذينا بروح العبودية له، العجز والتطامن والضعف ولا شيء. الشطر الثاني يغذينا بالنهوض إلى الواجبات التي كلفنا الله سبحانه وتعالى. القرآن كله إما من هذا القبيل وإما من هذا القبيل. ومن هنا ندرك معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه البخاري وغيره: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. الذين لم يدركوا هذه الحقيقة التي شرحناها الآن يستشكلون الحديث: كيف لن يدخل أحدكم الجنة عمله والله يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ ربنا عم يقول. شوفوا كلام سيدنا رسول الله قديش دقيق. ما قال لن يدخل الله أحدكم الجنة بعمله، ما أدرك، وإنما قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله، يعني عمله بالذات مستقلا لن يكون سببا لدخوله الجنة. مثل واحد أجير اشتغل شهر زمان بموجب عقد بينه وبين صاحب العمل انه ياخذ بآخر الشهر 10,000 ليرة، خلص الشهر خلص بده ياخذ 10,000 ليرة حقه. نعم، يا ترى الانسان الذي يشتغل اجيرا لله في دار الدنيا يستاهل الجنه؟ نعم، مثل ما بيستاهل هذا الاجير، يعني بيرفع دعوه على رب العالمين اذا ما اعطاه الجنه؟ ها، بيملك هذا؟ ابدا اطلاقا. لذلك هكذا قال: لن يدخل احدكم الجنه عمل. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. والمسألة مسألة كثرة العمل، جنس العمل ليس هو الذي يدخلك الجنة. لماذا؟ لو أن عملك أدخلك الجنة لتجردت عن عبوديتك لله. نعم، عملك الذي قمت به، من الذي وفقك إليه؟ رجعنا إلى العبودية. من الذي أقدرك عليه؟ من الذي طوع جسمك للركوع والسجود؟ من الذي شرح صدرك؟ من الذي يسر أمرك؟ من الذي حبب إليك الإيمان؟ من الذي زينه في قلبك؟ والله يا أيها الإخوة، الإنسان الذي ذاق لذة العبودية لله ينبغي إذا سجد لله في جنح الليل وهو يتبين كيف أن الله جذبه إليه وقال: قم قم اترك رقادك وتعال نازلي لأناجيك ولألبي أمرك، لازم يقول له: يا رب أنت المتفضل علي بما توفقني إليه من قربات، أنت المتفضل علي بما توفقني إليه من طاعات. نعم، أنت المتفضل علي بذلك كله، ولذلك كيف أسألك أجرا على عمل أنت الذي تفضلت به علي؟ هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. الباري هو الذي يدخلني الجنة بفضله. نعم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ومن رحمة الله أن يدخلني الجنة بعملي، أي من رحمة الله، من رحمة الله عز وجل أن يقبلني على علاتي. نعم، يعني بيعطيني المال بيحطه بجيبتي وبيلهمني أني أتصدق منه على الناس، فأتصدق وبعدين بيقول لي: شو ها انت اقرضتني، ها لك لك لك عندي اجر كبير على عملك. نعم، واضح هذا الكلام ايها الاخوة. اذا التقت العبودية شعورا مع اداء الواجبات سلوكا، فان الانسان اولا يعشق الله ويصبح ربانيا ويعلم كيف ان الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة بفضله وكرمه. لكن يعني خدا ولحمة هذا الموضوع كله يتمثل في أمر واحد، هو أن نعرف هويتنا عبيدا لله عز وجل، نعرف هذه الهوية قبل كل شيء. والله اللي بيناقشوا بطوله بأصله ما عاد بيناقشوا، وما إذا ما عرفوا العبودية لله ليوم القيامة بيتموا يناقشوا. لعلي قلت لكم مرة عن بشر الحافي، مشهور بكلمة حافي لأنه له قصة، كان أميرا من أمراء البصرة، وكان مضرب المثل في قصره البازخ، دائما كل ليلة المعازف والقيان والغناء واللهو كله مشهور في قصره. في ليلة من الليالي والقصر يعج بكل ذلك، طرق الباب طارق، خرجت جارية من الجواري فتحت الباب، فرجت فرأت رجلا رث الهيئة، مسكين مثل ما نقول درويش هكذا. قال لها: صاحب هذا الدار حر أم عبد؟ فاستضحكت وصفقت الباب بوجهه وقالت: لا تعلم أنت تعيش في البصرة ولا تعرف أمير البصرة؟ وعادت تضحك إلى سيدها، فسألها بشر: من؟ قالت: يا سيدي رجل يبدو أنه مجنون أو كذا. طرق الباب وقال لي: صاحب هذا القصر حر أم عبد؟ قام بشر وخرج رأسا إلى حيث الباب حافيا، وفتح الباب وأخذ يلتفت يمنة ويسرى، وسار إلى أن أدرك الشخص الذي وصفته الجارية، استوقفه وقال: أنت الذي طرقت الباب؟ قال: نعم. قال: ماذا قلت؟ قال: لا شيء، سمعت صفقا ولهوا وضجيجا، فسألت عن صاحب هذا القصر أهو حر أم عبد؟ فقالت: ألا تعلم أمير البصرة؟ قلت: نعم نعم، هذا ليس شأن العبيد. الله، ربنا يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني معنى العبودية موجودة بالفطرة لكنها قد تكون راقدة، قد تكون راقدة لكنها موجودة حتى بين جوانح أطغى الطغاة، قد تكون راقدة. استيقظت هذه الفطرة بهذه الكلمة من هذا العبد الصالح، أمسك بيده وقال: يا هذا أشهدك أمام الله أنني عبد، ولسوف يلقاني الله عز وجل عبدا، وأغلق كل تلك المنافذ إلى الله، وتحول إلى بشر الحافي العابد الزاهد المعروف. الصلح بيننا وبين الله عز وجل إنما يكون بمعرفة الهوية. اعرف هويتك عبدا، كل المشاكل تحل، كل المشاكل تحل، ويحل الرضا محل السخط. نعم، ذلك الباري عز وجل: إن أعطاك شكرته، إن منع صبرت. نعم، إن أدخلك الجنة، يعني إن وعدك بإدخال الجنة تذكر الله عز وجل، وإن قيل لك أنت من أهل النار طيب ولو يعني بدي أهرب، من في ملجأ غير الباري سبحانه وتعالى. نعم، ولكن بعد هذا كله نختم درسنا بالتالي: هذا منا، ما الذي سيأتينا من الله عز وجل عندما أمارس عبوديتي بحق لله، وعندما أسير على هذا النهج؟ أتتصورون أن رب العالمين ما يغمرنا بفضله؟ أتتصورون أن رب العالمين ما يتغمدنا بكرمه وفضله؟ لكن مني العبودية وضريبتها ومقتضياتها، ومن الله الكرم والجود والصفح. نعم، وهذا الكلام أيضا نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة معنى هذه الحكمة التي شرحناها. ثم ينقلنا ابن عطاء الله إلى التي تليها، نقف عندها إن شاء الله، لكن نقرأ النص حتى نضعها في ذهننا ونشرحها في الدرس القادم إن شاء الله. إلى المشيئة يستند كل شيء، ولا تستند هي أي المشيئة الإلهية إلى شيء، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا أمسينا لا نملك من أمر أنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وقفنا ببابك معترفين بتقصيرنا معترفين بعجزنا مقرين بأن لا نملك حولا ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. فيا مولانا خذ بنواصينا إلى ما فيه سعادة الدنيا والآخرة، واصرفنا عما فيه سخط التياد الجلال والإكرام. أدم اللهم علينا عين عنايتك، أذقنا برد فضلك ورحمتك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ضعفاء فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله، ولا تشغلنا بما خلقته لنا، وأدم علينا عين عنايتك، ولا تقطعنا يا رب عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا. يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تقربنا من الشر وتباعدنا من الخير، وإنا لا نثق إلا برحمتك، فارحمنا رحمة من عندك تصلح بها شأننا في الدارين، وتغنينا بها عن رحمة كل من سواك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة التي تفضلت بها علينا فجمعتنا في هذه الرحاب المقدسة الطاهرة يا رب العالمين، نسألك اللهم وقد بسطنا أكف الضراعة والمسكنة والذل والفاقة إليك أن لا تردها خائبة عن بابك، فأنت كريم وأنت ودود وأنت مجيب وأنت معطٍ. نحن فقراؤك، نحن فقراؤك الواقفون على بابك، وأنت ربنا الغني يا ذا الجلال والإكرام. استجب دعاءنا، أعطِ اللهم في هذه الساعة كل منا سؤله بما يرضيك يا أكرم الأكرمين. نسألك اللهم أن تعطينا ما يرضينا في أنفسنا، ونسألك اللهم أن تعطينا ما يرضينا في أزواجنا، ونسألك اللهم أن تعطينا ما يرضينا في أهلنا وأولادنا يا رب العالمين، وأن تكتب لنا جميعا سعادة الدنيا والآخرة وكفاية همهما. اللهم اجعلنا من عبيد إحسانك، ولا تجعلنا من عبيد امتحانك. يا ربي اجعلنا من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تنصر عبادك المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. نسألك اللهم أن ترد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. أرض العراق يا رب طهرها من دنس الطغاة، أرض العراق وأرض بغداد يا رب كم وكم احتضنت دينك، كم وكم دافعت عن إسلامك، كم وكم انطلقت منها جحافل الجيوش المجاهدة في سبيلك، اليوم أصبحت مكانا لطمع الطامعين لطمع الطغاة يا رب العالمين. أفتترك هذه الأرض الإسلامية لهؤلاء الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك؟ لا يا رب العالمين، طهر هذه الأرض من دنس الطغاة، طهرها من دنس الكافرين يا رب العالمين، أعدها إلى حمى دينك، وأصلح حال المسلمين في سائر بلاد الإسلام. أصلح اللهم أحوال المسلمين شعوبا وقادة وحكاما يا رب العالمين. اللهم إن قلوب العباد بين إصبعك تقلبها كما تشاء، فوجه أفئدة عبادك المسلمين شعوبا وحكاما إلى ما فيه رضاك، إلى ما فيه سعادة الدنيا والآخرة. اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك، سيرهم في صراطك المبين يا رب العالمين. نسألك اللهم الاستجابة، كما استجبت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه البررة الكرام إذ استغاثوك وإن قلت إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وها نحن نستغيثك، وهؤلاء المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يستغيثونك بين كل عشية وضحاها. نسألك اللهم الاستجابة، اشف اللهم بذلك صدور قوم المؤمنين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.